فصل في الجمع. يجوز الجمع بين الظهرين أي الظهر والعصر في وقت أحدهما، ويجوز الجمع بين العشاءين أي المغرب والعشاء في وقت أحدهما في سفر قصر، لما روى معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب. وعن أنس معناه متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: فصل في الجمع. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله في بيان أحكام الجمع بين الصلاتين، يعني بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإن شئت فقل بين الظهرين والعشاءين. وأعلم أن السنة على النبي طيب، والجمع تعرف الجمع ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى، ضم إحدى الصلاتين لفعلها في وقت الأخرى، هذا معنى الجمع، ضم إحدى الصلاتين ليفعلها في وقت الأخرى إما تقديما وإما تأخيرا. فإذا قدم جمع تقديم فقد ضم الظهر إلى فقد ضم العصر إلى الظهر، وإن جمع تأخير فقد ضم الظهر إلى العصر. إذن الجمع هو ضم إحدى الصلاتين لفعلهما في وقت إحداهما، يعني تفعلان جميعا في وقت إحداهما. واعلم أن الجمع وردت به السنة في مواضع ثلاثة. الموضع الأول في السفر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع كما في حديث معاذ في غزوة تبوك. والموضع الثاني مما ورد فيه الجمع في عرفة ومزدلفة، فقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة جمع تقديم، وجمع في المزدلفة أيضا جمع تأخير. والموضع الثالث مما وردت السنة في الجمع فيه إذا كان في ترك الجمع مشقة وحرج، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر في المدينة من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ماذا أراد؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. فدل هذا على أنه متى وجد الحرج والمشقة فإنه يجوز الجمع. هذه ثلاثة مواضع ورد الجمع فيها في السنة. ننظر في كلام المؤلف رحمه الله، يقول: يجوز الجمع بين الظهرين، الظهرين يعني الظهر والعصر، ولكن قال الظهرين تغريبا للظهر، أي الظهر والعصر في وقت إحداهما أي إحدى المجموعتين. وقوله يجوز الجمع، هذا التعبير من المؤلف رحمه الله هل هو لبيان الحكم وأن الجمع على سبيل الجواز، أو أنه لدفع المنع فلا ينافي أن يكون الجمع أفضل؟ الجواب: الأول هو الظاهر، وأن الجمع على سبيل الجواز. وإذا قلنا بأنه جائز فهل تركه أفضل أم فعله أفضل؟ المشهور من المذهب أن تركه أفضل، أن ترك الجمع أفضل إلا في عرفة ومزدلفة، والصحيح أن الجمع في موضعه أفضل، لأنه من الرخص، والرخص حتى على المذهب ينبغي فعلها، والله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه. وثانيا أن فيه اقتداء وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يجمع إذا كان في ترك الجمع مشقة وحرج. نعم. إذن قوله رحمه الله يجوز الجمع، يجوز التعبير بالجواز، هل هو على ظاهره أو أنه لدفع المنع؟ قلنا الأول أظهر وأنه على ظاهره، ولكن إذا قلنا بذلك فهل ترك الجمع أفضل أم أن فعله أفضل؟ المذهب أن تركه أفضل إلا في جمع عرفة ومزدلفة. والصحيح أن الجمع في موضعه أفضل، الجمع في موضعه أفضل، لأن ذلك من الرخص، والرخص ينبغي فعلها حتى على المذهب. وثانيا التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويجوز الجمع بين العشاءين، بين العشاءين أي المغرب والعشاء. طيب، وقوله رحمه الله يجوز الجمع، يجوز الجمع بين الظهرين وكذلك بين العشاءين، ظاهره ولو كان الإنسان مقيما إقامة لا تمنع القصر، ولو كان الإنسان مقيما إقامة لا تمنع القصر، كما لو أقام يوما أو يومين في بلد فله الجمع. مثاله: إنسان سافر إلى الرياض أو إلى مكة لمدة يومين أو ثلاثة أيام، والآن في مكة أو في الرياض مقيم، لكن هذه الإقامة لا تمنع القصر لأنه لم ينوي إقامة أكثر من أربعة أيام. إحنا مثلنا بهذا لأجل أن يكون السفر لأجل أن يترخص برخص السفر على جميع الأقوال. واضح المثال؟ إذن ظاهر كلام المؤلف يجوز الجمع، ظاهره ولو كان الإنسان مقيما في بلد إقامة لا تمنع القصر، كما لو قام يوما أو يومين فله الجمع، فله الجمع. وهذا مذهب جمهور أهل العلم رحمه الله. واستدلوا بحديث أبي جحيفة حين نزل النبي صلى الله عليه وسلم الأبطح، فخرج من قبة له وعليه حلة حمراء، فركزت له العنزة عليه الصلاة والسلام، فصلى الظهر والعصر. وهذا يدل على أنه جمع، أنه جمع، وجمعه يدل على الجواز. وهكذا في غزوة تبوك، فإنه عليه الصلاة والسلام أقام 19 يوما وكان يجمع. إذن هذان الحديثان يدلان على أنه يجوز الجمع، يجوز الجمع ولو كان الإنسان نازلا غير سائر، يعني ولو لم يجد به السير، ولو لم يجد به السير. وهذا مذهب الجمهور. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة إلى أنه لا يجمع إلا إذا جد به السير، يعني إذا كان على ظهر سير، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع إذا جد به السير. وعلل ذلك أيضا بأن الجمع شرع لإزالة المشقة، الجمع شرع لإزالة المشقة، ومن كان مقيما فإنه لا مشقة عليه، إذ هو والحاضر على حد سواء، على حد سواء. أفهمتم؟ إذن استدل رحمه الله بحديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع إذا جد به السيف أو إذا كان على ظهر السيف. وثانيا أن الجمع شرع لماذا؟ لأجل المشقة، شرع لإزالة المشقة، ومن كان مقيما في البلد فلا مشقة عليه، إذ هو والحاضر على حد سواء. هذان قولان في المسألة. والتحقيق في هذه المسألة أن يقال إن الإنسان إذا كان على ظهر سير، إذا كان على ظهر سير فالجمع في حقه أفضل، لحديث ابن عمر. وإن لم يكن على ظهر سير فترك الجمع أفضل، ترك الجمع أفضل، لكن لو جمع لجاز، لحديث أبي جحيفة. وبهذا تجتمع ماذا؟ الأدلة، تجتمع الأدلة، الأدلة منها ما يدل على أنه يجوز الجمع مطلقا، ومنها ما يدل على ما ظاهره أنه لا جمع إلا إذا كان قد جد به السير. فنجمع بين هذه الأحاديث بأن نقول إن الأفضل في حق الإنسان إذا كان قد جد به السير الأفضل الجمع، وإن لم يجد به السير بأن كان مقيما فترك الجمع أفضل، ولكن لو جمع لجاز. ترك الجمع أفضل لحديث ابن عمر، ولو جمع لجاز لحديث أبي جحيفة، ولفعله عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك. وبهذا تجتمع الأدلة. يقول رحمه الله: ويجوز الجمع بين العشاءين أي المغرب والعشاء في وقت إحداهما في سفر قصر. شف المؤلف رحمه الله يقول في وقت إحداهما ولم يقل في وقت إحداهن. يجوز الجمع بين الظهرين بين الظهرين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما ولم يقل في وقت إحداهن، لأنه لو قال ذلك لجاز جمع الصلوات الأربع جميعا، لجاز جمع الصلوات الأربع جميعا، بمعنى أنه يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت العشاء، أو يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت الظهر، لكن قال في وقت إحداهما يعني إحدى المجموعتين. إذا المؤلف رحمه الله قال في وقت إحداهما ولم يقل في وقت إحداهن، لأنه لو قال ذلك لجاز جمع الصلوات الأربع جميعا كما ذهب إليه بعض الرافضة، استدلالا بقوله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. لدلوك الشمس يعني لزوال الشمس إلى غسق الليل يعني إلى منتصفه، وهذا الزمن يدخل فيه أربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قالوا وهذا دليل على أن هذا الوقت يكون وقتا واحدا بهذه الصلوات. أقيم الصلاة لدلوك إلى غسق إلى غسق وعليه، فيجوز أن يجمع بين هذه الصلوات الأربع في وقت إحداهن، إما الظهر وإما العصر وإما المغرب وإما العشاء. ولكن هذا القول ضعيف، والرد عليه من وجوه: أولا أن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، صلىها في وقت واحد. ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد الأوقات المجملة في الآية الكريمة: أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، حدد ذلك وبين أن كل صلاة لها وقت معين، أن كل صلاة لها وقت معين ابتداء وانتهاء. فإنه عليه الصلاة والسلام أمه جبريل في أول الوقت وفي آخره، وقال: يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين. وهذا يدل على أنه لا يجوز تقديم ولا تأخير. ثالثا، وجه الثالث، أن صلاة الليل ليست من نوع صلاة النهار، أن صلاة الليل ليست من نوع صلاة النهار، فهي تخالفها جنسا ووقتا، تخالفها جنسا ووقتا. فالظهر والعصر نهاريتان سريتان، والمغرب والعشاء ليليتان جهريتان، والجمع إنما يكون بين صلاتين من جنس. وبهذا يتبين أن الجمع أو فعل هذه الصلوات الأربع في وقت إحداهن أن ذلك لا يجوز، بل الذي وردت به السنة هو الجمع بين الظهرين وبين العشاءين. يقول رحمه الله: في سفر قصر. في سفر قصر، ولا يكون كذلك، يعني لا يكون سفر قصر إلا بشرطين، يعني السفر لا يكون سفر قصر إلا بشرطين: أحدهما الإباحة، يعني أن يكون السفر مباحا، والثاني بلوغ المسافة. بلوغ المسافة، إذن السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو ما كان مباحا يبلغ المسافة، والمسافة هي أربعة برد. يقول: لما روى معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. وهذا قوله صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار يدل على جواز الجمع لمن كان نازلا، لمن كان نازلا، خلافا للشيخ تقي الدين رحمه الله. قال: وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء، رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب. حسن غريب ما معنى حسن غريب؟ الترمذي رحمه الله إذا قال حسن صحيح، حسن غريب ونحو ذلك، فقد ذكر العلماء رحمهم الله لتخريج هذا الكلام ذكروا أوجها، فقالوا إن قوله حسن صحيح إنه إذا كان الحديث يقول لا يخلو الحديث إما أن يكون له طريق أو طريقان، فإن كان له طريقان فأحدهما حسن والثاني صحيح، أو أحدهما حسن والثاني غريب، أو للتردد يعني أنه متردد هل يكون حسنا أو يبلغ رتبة الصحيح، أو حسن عند قوم صحيح عند آخرين. هذه ثلاثة أوجه إذا كان الحديث له طريقة حسن صحيح. كيف ترجع أحدهما حسن والطريق الثاني صحيح؟ واضح؟ طيب، أو تكون الواو هنا بمعنى أو، الواو بمعنى أو كما ذكر الحافظ رحمه الله في شرح النخبة، أو إيش؟ حسن عند قوم صحيح عند آخرين. يعني بعض العلماء الذين يتشددون في الرجال وفي تعديلهم يكون عندهم حسن، ومن يكون دون ذلك يكون عنده صحيح. أما إذا كان الحديث ليس له سوى طريق واحد فيسقط الطريق الأول كذا ولا لا؟ نعم. ويبقى عندنا وجهان، التردد أو حسن عند قوم صحيح عند آخرين. قال وعن أنس معناه متفق عليه، ويباح الجمع بينما ذكر، بينما ذكر قالوا وعن أنس معناه يعني في جمع التأخير خاصة، يعني في جمع التأخير خاصة. يقول ويباح الجمع بينما ذكر يعني بين الظهرين وبين العشاءين لمريض يلحقه بتركه، أي الجمع مشقة. نعم، هذا هو السبب الثاني من أسباب الجمع. السبب الأول السفر، والسبب الثاني المرض، وسنذكر إن شاء الله تعالى الأحوال والصور التي يجوز فيها الجمع على المذهب. يقول ولمريض يلحقه بتركه مشقة، سواء كانت هذه المشقة بفعل الصلاة والقيام لها، أو كانت المشقة بالطهور يعني كان يشق عليه أن يتطهر كل وقت، فإنه يجوز له الجمع، وسواء كان ذلك في بيته أم في المسجد. إذن المريض الذي يلحقه بتركه يعني بترك الجمع مشقة، بحيث لو لم يجمع لشق عليه، فإنه يجوز له الجمع، سواء كانت هذه المشقة بفعل الصلاة يعني يشق عليه أن يفعل الصلاة كما لو أصابه دوران في رأسه، أو يشق عليه القيام، يصعب عليه القيام، القيام لها وليس القيام فيها، القيام لها يعني على فراشه لا يستطيع أن ينهض، أو مشقة الطهور، مشقة الطهور بمعنى أنه يشق عليه أن يتطهر كل وقت، وسواء كان في بيته أم في المسجد فإنه يجوز له الجمع. وظاهر كلامه رحمه الله ولمريض، لمريض ظاهره أن الجمع هنا من قسم الجائز، وأن تركه أفضل، وهو كذلك على المذهب، لأنه يعني سبق لنا أن ترك الجمع أفضل على المذهب، تركه الجمع جائز وتركه أفضل سوى جمع عرفة ومزدلفة. لاحظوا يا أخوان على المذهب الجمع جائز وتركه أفضل سوى جمع عرفة ومزدلفة، وسيذكره المؤلف في آخر الكلام إن شاء الله تعالى بعد الأفضل يقدم أو يؤخر. طيب، والصحيح أن الجمع مع المشقة من باب الأفضل، أنه مع المشقة من باب الأفضلية، يعني الأفضل للمريض الذي يلحقه بتركه مشقة أن يجمع، لأن ذلك من ماذا؟ من الرخص، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. طيب، يقول رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر، رواهما مسلم من حديث ابن عباس، ولا عذر بعد ذلك إلا المرض. نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ماذا أراد؟ قال: أراد ألا يحرج أمته، ألا يحرج أمته. هذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله في معناه أو في تأويله، فقيل إنه محمول، إن هذا الحديث محمول على الجمع الصوري، جمع الصوري يعني أنه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمعا صوريا. والجمع الصوري أن يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، وأن يصلي الثانية في أول وقتها، بحيث يفرغ من هذه ويسرع، يفرغ من الأولى ثم يشرع في الثانية. فمثلا يصلي الظهر في آخر الوقت، بحيث إذا فرغ وقد دخل وقت العصر، قد دخل وقت العصر، وكذلك بالنسبة للمغرب والعشاء. إذن حملوا هذا الحديث على الجمع الصوري، وقد رجح هذا القول حافظ بن حجر رحمه الله في الفتح، وكذلك الشوكاني رحمه الله في شرح المنتقى، والشنقيطي رحمه الله أيضا في تفسيره، وضعفه النووي رحمه الله، ضعف هذا القول في المجموع، وقال إنه ضعيف أو باطل، إن هذا القول أعني الجمع الصوري ضعيف أو باطل، لأنه يقول لأن هذا الجمع مخالف للظاهر، ظاهر الحديث مخالفة لا تحتمل. ووجه ذلك يا إخوان أن الجمع إذا قلنا أن الجمع هنا جمع صوري، الجمع شرع لإزالة دفع الحرج والمشقة، وهذه الصورة هي الحرج والمشقة بعينه، هي الحرج والمشقة بعينه. السبب لأنه سوف يجلس يراقب الوقت دخولا وخروجا، ولا سيما في الزمن السابق الذي ليس فيه ساعات، يعني في وقتنا الحاضر مثلا الظهر العصر 3:38، إذا قلنا الصلاة مثلا 10 دقائق، يبدأ يصلي مثلا من 3:25، بحيث إذا فرغ دخل وقت الثانية فيصلي، هذا يسير. لكن في الزمن السابق لا يدركون هذا، يعني لا يمكن أن يدركوا معرفة متى يخرج الوقت بهذه الدقة، فكونه يجلس يراقب مشقة، وكونه يطلق هكذا لا يجوز، لأنه سوف يخرج الظهر عن وقتها. إذن هذا القول أعني الجمع الصوري، أو القول بأن ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من جمع أنه جمع صوري، قول ضعيف أو باطل كما ذكر النووي رحمه الله. وقيل إن الحديث على ظاهره وهو كذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بمعنى صلى إحدى الصلاتين في وقت الأخرى، في وقت الأخرى، واضح؟ صلاهما في وقت الأخرى لظاهر الحديث. الذين قالوا بالأول في الجمع الصوري قالوا إنما قلنا بذلك لأن ظاهر الحديث أنه ليس هناك سبب، ظاهر الحديث أنه ليس هناك سبب، لأن ابن عباس يقول جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر، إذن لا خوف ولا مطر ولا سفر، ما في سبب. ولو أخذنا بظاهر الحديث لقلنا إنه يجوز الجمع مطلقا، فلا بد من التأويل، والتأويل أن نقول إن الجمع هنا صوري، ولكن القول الراجح الذي اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله وغيره من المحققين أن قول ابن عباس رضي الله عنهما لما قيل له ماذا أراد قال أراد أن لا يحرج أمته، يدل على أنه إنما جمع لوجود الحرج، فلولا الحرج والمشقة لما جمع، وعليه فيكون هذا الحديث أعني حديث ابن عباس يدل على سبب من أسباب الجمع، وهو وجود الحرج والمشقة، فمتى وجد الحرج والمشقة بمعنى كان في ترك الجمع حرج أو مشقة فإنه يشرع الجمع.